فعندما نسأله من الذي يقيم الحد على المملوك؟ نعم، في خلاف بين أهل العلم، الذي ذهب إليه مالك الشافعي أن السيد هو الذي يقيم الحد على المملوك دون رأي الإمام، واستدلوا بالحديث الذي ذكر عن علي رضي الله تعالى عنه أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، من أحصن منهم ومن لم يحصن. ففوض رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحد إلى السادة، وأنهم هم الذين يقيمون الحدود عليهم إذا زنى من مماليكهم. خالف في هذا أبو حنيفة وقال: لا يقيمه إلا نائب الله وهو الإمام، لأنه حق الله سبحانه وتعالى. والصحيح أنه لا بأس أن يقيم السيد، وقد فوض له هذا الأمر: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. وهكذا قوله في رواية أبي هريرة في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد: إن زنت أمة أحدكم فاجلدوها ثلاثا ثم بيعوها ولو بضفير. والحديث فيه تفصيل: إن زنت فاجلدوها الحد، ثم أو إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، إلى آخر الحديث. ثم قال بعد الثالثة أو الرابعة كما قال الراوي شك في هذا: ثم بيعوها ولو بضفير. واستدلوا بالآية: فعليهن أيضا، مما استدلوا به: فعليهن نصف ما على المحصنات، ولم يعين من يقيمه، وقد بينه النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: فإن قيل: وكيف يتفق للسيد أن يقيم حد الزنا؟ أيقيمه بعلمه أم بالشهود فيتصدى منصب قاض وتؤدى عنده الشهادة؟ كيف يتفق للسيد حتى يقيم أمر الحد هذا، أو حتى يقيم الحد؟ أيقيمه بعلمه إذا علم أنها زنت فيكتفي بعلمه ولا يحتاج إلى شهود، أم يقيموا بالشهود ويتصدى هو منصب القاضي يشهدون عنده هؤلاء الشهود ثم يقيمه عليها أو على العبد؟ قال رحمه الله: قلنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. فهذا يرجع فيه إلى علمه ولا يحتاج إلى شهود فيه، إذا تبين زناها سواء كان بحبل أو بغير ذلك من الأمور التي يتبين بها الزنا. وأما ما يحتاج إلى شهود فلا يقيمه، لأنه ما عنده علم فيه، فلا بد من شهود يشهدون على هذا الزنا. وأما ما كانت القرينة قد دلت عليه كالحبل فيكتفي بعلمه. قال: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، وهو حديث صحيح عند الأئمة. والزنا يتبين بالشهادة، وذلك يكون عند الحاكم أو بالحمل، ولا يحتاج في السيد إلى الإمام. إذا كان تبين الحمل فلا يحتاج بين السيد للإمام، أو تبين الزنا بالحمل فلا يحتاج للإمام. فالزنا يتبين بالشهادة وبالاعتراف أيضا كذلك وبالحمل. إذا ظهر شيء من هذا فقد تبين الزنا، أو إذا حصل شيء من ذلك فقد تبين الزنا. فما كان من شهود فيرجع فيه إلى ولاة الأمور، يشهد عندهم من يشهد على الزنا. وما كان من حمل فلا يحتاج فيه السيد إلى الإمام فيكتفي، أو من اعتراف أيضا فلا يحتاج إلى الإمام ويقيمه عليها بما ظهر من حملها. قال رحمه الله: والزنا يتبين بالشهادة، وذلك يكون عند الحاكم أو بالحمل، ولا يحتاج فيه السيد إلى الإمام، ولكنه يقيمه عليها بما ظهر من حملها. إذا وضعته وفصلت من نفاسها لقول علي في الصحيح: إن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها الحد. قال: لقول علي في الصحيح: إن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها الحد، فوجدتها حديثة عهد بنفاس، فخفت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فتركتها فأخبرته، فقال: أحسنت، أي بصنيعك هذا، وأنك لم تقم الحد عليها إذ رأيت ضعفها وعدم قوتها لتحمل الحد. وحدها كما تعلم لا يكون بالرجم، وإنما يكون بالجلد. فأرجأها علي، واستحسن إرجاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم من علي، فأيده وصار حكما شرعيا، وأن الأمة أو غير الأمة من الزواني فإنهن لا يستعجل في حدهن، إذا كانت حاملا تترك حتى تضع الحمل، ثم بعد ذلك الفطام تترك أيضا حتى يفطم الولد، ترضعه حتى يفطم ويستغني عنها، فبعد ذلك يقام عليها الحد. إن كانت ترجم ترجم، قام عليها الحد وهو الرجم بعد الفطام وبعد وضع الحمل. وهكذا بالنسبة للمحصنة، بالنسبة لغير المحصنة وهي البكر، فإنها إن فعلت شيء من ذلك ولم تكن قد تزوجت قبل وحملت من الزنا تترك حتى تضع ذلك الحمل وتفطم الولد، ثم بعد ذلك يقام عليها. وأما الفطام الذي يظهر ما تحتاج إليه هنا، بالنسبة لغير المحصنة ما تحتاج إلى الفطام فتجلد، إلا إذا كانت ضعيفة لا تتحمل الجلد في حال نفاسها فتترك كما تركها علي. إذا كانت ضعيفة لا تتحمل فتترك حتى تخرج من نفاسها، أما ينتظر بها إلى الفطام فلا، وإنما ينتظر بالمرأة إلى الفطام بالنسبة للثيب، فهي تترك حتى تضع الحمل، ثم بعد ذلك رضاعة الولد، فإذا حان الفطام أو جاء وقت الفطام فإنها بعد ذلك واستغنى الولد عنها يقام عليه الحد. وأما البكر فلا، فبعد أن تضع الحمل وتخرج من نفاسها يقام عليه الحد، فإن علي أرجأها وجدها لا زالت حديثة عهد بنفاس، قال: فخفت إن أنا جلدتها أن أقتلها، تركتها فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أحسنت. وهكذا أيضا الحرة غير المحصنة فإنها تترك إذا كانت في نفاسها، إذا حملت من الزنا تترك تبقى على النفاس ذلك، ثم يقام عليه الحد بعده. قال رحمه الله: لقول علي في الصحيح: إن أمة لرسول الله زنت فأمرني أن أجلدها الحد، فوجدتها حديثة عهد بنفاس، فخفت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فتركتها فأخبرته، فقال: أحسنت. ولهذا خاطب السادات بذكر الإماء اللاتي يتبين زناهن بالحمل، لأنه كما في الحديث المتقدم: إن زنت أمة أحدكم، أي تبين زناها، فإنه كما سمعت الحكم يجلدها السيد. ولهذا خاطب السادات بذكر الإماء اللاتي يتبين زناهن بالحمل، وسكت عن العبيد الذين لا يظهر زناهم إلا بالشهادة، فالعبد لا يظهر زناه إلا بالشهادة أو الاعتراف، يضم هذا أيضا، فالزناه يتبين باعترافه، وزناه يتبين أيضا كذلك بالشهود عليه، إذا شهد عليه الشهود أقيم عليه الحد. وشهود الزنا كما هو معلوم 4. قال المسألة الرابعة، انتهينا من هذه المسألة، كيف يتفق للسيد أن يقيم حد الزنا؟ يتفق له بالنسبة إذا تبين زناها بالحبل، الحمل أو باعترافها يكتفي بعلمه، فقد علم اعترافها وتبين زناها بحمدها فيقيم عليها الحد. إن كان لا يتبين إلا بالشهود فهذا إلى ولي الأمر، وذلك قال يكون عند الحاكم، والزنا يتبين بالشهادة وذلك يكون عند الحاكم. أو إذا شهدوا حتى عند الشهود الذي يظهر كما قال الإمام، أم بالشهود فيتصدى منصب قاض، فالأمر في العبد أهون. فإذا شهد الشهود عند السيد بأنها زنت يقيم عليه الحد، لأن أمر الحد مفوض إلى السيد، وذلك بعد التبين إما بالشهادة أو بالحبل أو بالاعتراف، وكله يرجع إلى السيد. يشهد عنده الشهود بزناها يقيم الحد عليها، يظهر منها الزنا بالحبل أو تعترف عنده كذلك يقيم الحد عليها. فهذا هو بالنسبة لأمر الحد ورجوع الحد إلى السيد، فلا يقيمه إلا بالبينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت فاجلدوها، إذا زنت معنى ظهر لكم الزنا وتبين لكم زناها، ما أضاف الفعل إليها إلا بعد أن حصل، فقال إذا زنت. أما إذا لم تزني فلا يجوز إقامة حد على من لم يزني، ويحصل هذا الزنا ويوقف على الزنا بالأمور الشرعية التي قررتها الشريعة، الشهود والحبل والاعتراف. قال رحمه الله: المسألة الرابعة دخل الذكور تحت الإناث في قوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب بعلة المملوكية. وهذه المسألة قد تقدمت معنا، أشار إليها الشنقيطي رحمه الله، فإنه لا فوت بين الحرة وبين الأمة إلا في الرق، وعلم بذلك أن تشطير الرق مناط أو أن تشطير الحد مناطه على الرق، وإذا كان الأمر كذلك أن تشطير الحد بعد أن حقق المناط أنه لا علة في تشطير الحق إلا الرق الحد إلا الرق، فإذا العبد يلحق، العبد يلحق بالأمة لأنه لا علة في التفريق بينها وبين الحرة إلا الرق، فنصف لها العذاب من أجل هذا. وإذا كان كذلك بعد تحقيق المناط كما يقولون، وعلمت أن العلة هذه وليس هناك فوت بينها وبين الحرة إلا هذا، فلذلك لأجله أو لأجله شطر لها الحد، فإذا العبد يلحق بها ولا شك أنه يلحق بها. قال رحمه الله: المسألة الرابعة دخول الذكور تحت الإناث في قوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب بعلة المملوكية، كما دخل الإماء تحت قوله من أعتق شركا له في عبد بعلة سراية العتق وتغليب حق الله سبحانه وتعالى فيه على حق المالك. والحديث تتمته: من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل وأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وعتق عليه العبد وإلا عتق منه ما عتق. متفق عليه، يعني ابن عمر. وهكذا الأمة، وإن كان النصف العبد من أعتق شركا له في عبد كذلك في أمة، فإنها تعتق بعد ذلك عليه فيدفع جميع المال ويعطي شركاءه حصصهم، ثم تعتق هذه الأمة كما يعتق العبد، وإلا إن لم يجد مالا عنده عتق منه ما عتق، يكون جزءه حر وهناك أجزاء منه ليست بحر لا زالت في حيز الرق. فهذا حكم العبد، من أعتق عبدا شركا له في عبد معه شركاء فيه، فإنه إن كان له مال قوم العبد بكم هذا، هو أعتق نصيب الآن، فإن كان له مال يقوم هذا العبد، قالوا بمئة ألف أعتق منه مثلا بخمسين ألفا، بقي خمسون ألفا للشركاء، فيعطيهم إن كان معه مال حصصهم، يعطيهم الحصص، ويكون قد عتق من العبد أو قد عتق العبد كله، وإلا إن لم يكن عنده مال عتق منه ما عتق، يكون نصفه حر ونصفه رقيق، عبد نصفه حر ونصفه رقيق في هذه الحالة، وإلا يلزم بعتق الباقي إذا كان عنده مال. قال: من عتق شركا له في عبد، قد سمعت أيضا الأمة تلحق بذلك، بعلة سراية العتق تغنيب وتغريب حق الله تعالى فيه على حق المالك، وأيضا لتناول خطاب المذكر المؤنث، وبالعكس ولعدم الفارق فيستويان إذن. فخطاب المذكر من اعتق شركا له في عبد يتناول خطاب المؤنث، وخطاب المؤنث يتناول خطاب المذكر، وهكذا ما فيه فارق بينهما فإذن استويان. وهذا هو الأصل في الشريعة، أن ما كان المذكر يتناول المؤنث من الخطابات، وما كان المؤنث من الخطابات يتناول المذكر إلا بدليل يخص أحد الجنسين، وإلا الأصل هو العموم. فما خاطب الله به الرجال فالنساء يدخلن في ذلك، وما خطب به النساء الرجال يدخلون في هذا الخطاب، إلا ما خصه الدليل وأن هذا خاص بالرجال وهذا خاص بالنساء، وإلا الأصل هو عموم الشريعة، والجنسان داخلان في الأحكام، ولا يخرج أحد من الجنسين إلا بدليله. وهنا قال من أعتقى، وفي الآية فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فيدخل أيضا الذكور فعليهم نصف ما على المحصنين من العذاب، فالخطاب لهم جميعا إلا بدليل يخص أحد الجنسين، ولا دليل بالنسبة لما ذكر، مع وجود العلل التي تدل على الدخول. فإذا الأمة تدخل في حكم الحر أو في حكم العبد، الأمة تدخل في حكم العبد في قول من اعتق شركا له في عبد، يقال أيضا من اعتق شركا له في أمة. وكذلك أيضا في الآية في التنصيف فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، كذلك الذكر فعليه نصف ما على المحصنين من العذاب، فهو يدخل في هذا ولا يختص به واحد دون الآخر. وهذا هو الأصل في أدلة الشريعة وفي خطابات الشريعة. قال رحمه الله وأبين من هذا، أي أظهر وأوضح من هذا في الدلالة، وأبين من هذا أنه فهم من قوله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء دخول المحصنين فيه، فالمحصن مثل المحصنة في من يرميه بالباطل، فمن رمى محصنة بالباطل ولم يأتي بأربعة شهداء فعليه كم جلدة يجلد؟ 80 جلدة، أحسنت. فهذا النص كما ترى المقصود به المحصنات والذين يرمون المحصنات، فالذي رمى محصنة امرأة عفيفة لا تعلم بريبة، حصان رزان كما في عائشة لا تزن بريبة تصبح غرثا من لحوم الغوائل أو الغوافل، فهذا الذي يرمي المحصنة فإنه يجلد 80 جلدة إذا بلغ أمره إلى الحاكم. وأما من كانت كافرة فلا يجلد، ومن كانت داعرة مشهورة بالزنا ولها راية ومعلوم دخول الرجال وخروج الرجال من بيتها وهي زانية معلومة بالزنا عند الناس، فالذي يظهر أن مثل هذا لا يحد. ومن أهل العلم من قال ما لم يقم عليه الحد فلا يقال أنها زانية، لا يقال لها زانية إلا إذا أقيم عليها الحد فهنا نعم، أما إذا قلت في امرأة ما أقيم عليها الحد زانية تجلد لأنه ما ظهر زناها، فتجلد فحكمها حكم العفيفة وإن كانت معلومة بالزنا، لكن ما قد حدت بعد حتى يقال فلانة زانية لأنه قد أقيم عليه الحد، فإن لم تأتي بأربع شهداء فتجلد. فعلى هذا الواحد يمسك لسانه، وربما تقول لك ما هو دليلك على هذا، هات الشهود، تقول الله نرى الرجال يدخلوا ويخرجوا، ما معك حجة وما معك شيء، نرى الرجال يدخلوا ويخرجوا، لكن امرأة قد أقيم عليه الحد الناس كلهم يعرفون أنها زانية، قال زانية ما يقام عليه الحد في هذه الحالة لأنها قد حدت أمام الملأ، فما يأتي واحد يقول ها ليش تكلم على المسكينة تقول زانية، هات شهودك شهود الحد قد حدت هذه. لكن إذا تابت ما يجوز أن يقال فيها زانية، وما يصلح أن تعير بزناها وقد تابت منه، ولا يليق بالشخص هذا الشيء. فعلى هذا يمسك الشخص لسانه، وإن رأى الناس يدخلون ويخرجون واشتهرت بهذا لو طالبت بالحد لأقيم عليك، لأقيم عليك ما لم تبرهن على هذا الذي قلته، ونسأل الله العافية. قال والشاهد من هذا ما سمعت أن الآية والذين يرمون المحصنات في النساء فيدخل أيضا المحصنون يدخلون فيه. فالذي يرمي محصنا ذكرا رجلا وعرف بالعفة ويرميه بالزنا وما عنده 4 شهود فإنه يحد، يقام عليه الحد ولا تقبل له شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. وقوله الاستثناء هنا أو إلا الذين تابوا يعود على الكل ولا يعود على الفسق فقط يرتفع عنه، بل يرتفع عنه الفسق وتقبل شهادته بعد توبته على الصحيح. ومن أهل العلم من قال إن الاستثناء إنما يعود على الفسق يرتفع عنه بالتوبة، وأما الشهادة فلا تقبل له شهادة أبدا، أبدا لا تقبل له شهادة، تاب أو لم يتب هذا ما هو من الشهود، خلاص انتهى أمره، انتهت شهادته، فلا يصح الشهادة. طيب الاستثناء أولئك هم الفاسقون، قالوا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، قالوا الاستثناء يعود على الفسق فيرتفع عنه الفسق، وأما الشهادة فالله يقول ولا تقبل له شهادة أبدا تاب أو لم يتب. والذي يظهر أنه لا مانع أن يعود الاستثناء على الكل، أن يعود على الكل، على الشهادة وعلى أيضا كذلك الفسق، كلاهما يرتفع بالتوبة، عدم القبول وكذلك الفسق الذي قد وسم به يرتفع بالتوبة. وإن المسألة فيها خلاف من أهل العلم، من قال هذا الذي سمعت أن من رمى أحدا من الأبرياء فلا تقبل له شهادة بعد ذلك ولو تاب، وأما الفسق فيرتفع بالتوبة. قال رحمه الله: وأبين من هذا أنه فهم من قوله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بـ4 شهداء دخول المحصنين فيه، والله أعلم.